يعني إلى آخر الحديث. الكلمة لا تعد أو لا تعدو، قرأت يعني مفهوم هذا يعني لا تعدو إلى السجود إلى الركوع دون الصف، لا تعد إلى الركوع دون الصف. فهذا المفهوم يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف يعني ما تعيدها مرة ثانية إنك ترجع دون الصف، هذا مفهوم. كيف كيف؟ يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف، دون الصف مرة أخرى. بنافي المفهوم تبع انه الجواز الواحد يركع دون الصف. اي نعم. يعني الفيصل بين كيف التوفيق؟ التوفيق بين المفهومين طبعا. انا هو الحديث ما له شرح، يعني الحديث النص تبعه يحتمل انه يكون يعني هذا او يحتمل هذا وهذاك. طبعا يحتمل المفهومين. الثاني يحتمل مفهومين؟ لا لا، هو النص يعني لا تعد او لا تعدو. امنا هذا الحديث الثاني هو نفس الحديث، هو الحديث واحد بس يعني انا المفهوم كان عن يعني او سبق انه سمعت شرح انه جائز ان الواحد يركع دون الصف مشان يلحق الجماعه. الشيخ بن باز بيقول لا، هذا شرحه انه لا تعد مره اخرى للركوع دون الصف، يعني لا تركع مع الصف. طيب اذا يكفيك من سؤالك هذا الكلام. ماشي ماشي. طيب نحن نقول هل في هذا الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل ركع دون الصف، أم في الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل أسرع وأن الرسول لما سأله لماذا أسرعت قال إدراك الركعة، فقال له زادك الله حرصا ولا تعود. ماشي الكلام إلى هنا؟ ماشي. طيب فنقول لو كان في بعض رواية الحديث أنه ركع دون الصف، حينئذ يمكن حمل الحديث على معنى لا تعد إلى الركوع دون الصف، ولا يهمنا بعد ذلك بالنسبة للنقطة بالذات أنه هي الرواية لا تعد ولا لا تعدو، لأنه كلمة لا تعدو إن صحت أو حفظت في الحديث فهي معناها مفهوم من سبب قوله عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه ركض. واضح؟ لكن بحثنا الآن ليس في الركض، وبخاصة أن هذا الركض ما في خلاف في عدم شرعيته، إنما بحثنا الآن أن نحمل الرواية المشهورة في البخاري وغيره لا تعد أي إلى الركوع دون الصف، مش لا تعد إلى الركض. ماشي؟ طيب لو كان في الحديث أن الرجل ركع دون الصف، حينئذ يصح هذا التفسير لا تعود إلى الركوع دون الصف، لكن ركوع دون الصف مش مذكور في شيء من طرق الحديث إطلاقا. واضح إلى هنا؟ ثانيا الرجل لو كان بده يركع دون الصف ما ركض، وهذا أمر مشاهد من كل الناس أن الواحد ليش بالكود شان يلحق الإمام في الركوع في الصف، فهو لو كان بده يركع دون الصف ما ركض، بيساوي يعني هو مثل ما بنساوي نحن بنركع بآخر المسجد ومندب حتى إيش ندرك الإمام حيث ما كان. فإذا في عنا